الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ وزادكم بسطة في العلم. هل يجوز إعطاء الزكاة كاملة ليتيم يدرس في الجامعة في السنة الأولى من أجل أن يشتري له سيارة هو في أمس الحاجة لها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن مصاريف الزكاة توقيفية، وهي قاعدة طيبة جميلة تبين أنه لا يجوز للإنسان أن يجتهد في مصارف أخرى للزكاة غير التي بينها الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي سورة التوبة يقول الله عز